نزرا يسيرا 2.5% ربع العشر من المال لأجل أن ينهض ويعيش مع الناس ويأكل مع الناس ولا يبقى يتضور من الجوع. فمن بات شبعان وجاره جائع متوعد بأنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن من نام شبعان وجاره جائع. هكذا يجب أن يتفقد المسلمون بعضهم بعضا. والأمر الثالث من أصحاب الحقوق هو ابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر المنقطع في سفره. حرك يا أخي شوية، حرك يمين واليسار. ابن السبيل هو الإنسان الذي فقد ماله في غير بلده ولا يستطيع أن يحصل ماله لبعده عنه، كما لو أن إنسان سافر ففقد ماله، سرق منه أو ضاع أو أنه استهلكه ولم يبق معه شيء. فحق على أبناء المجتمع المحيط به أن يساعدوه ويسد خلته ويزيل عنه ما يعانيه من فقده لماله الذي يتعيش به. هذا أسلوب من أساليب التضامن الاجتماعي، ولا يستطيع الغرب ولا غيره بقوانينه أن يأتي بشيء من هذا النوع وجعل للضيف حق الضيافة مدة بقائه في بلد، وهي من صفات الإيمان. وليس بمؤمن من لا يكرم ضيفه. فجعل الله تعالى هذه الأمور مما يثاب عليها الإنسان ويتعبد بها لربه، وهي أخلاق اجتماعية في الذروة ليس لها نظير في أي مجتمع غير مجتمع المسلمين. يقول الله جل وعلا: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. هذا خبر الله الذي يقوم بهذه الوظائف فهو خير له إذا كان يريد وجه الله. أما إذا كان يريد الشهرة أو أن يتحدث عنه الناس بأنه هو الكريم أو أنه هو المحسن الكبير أو نحو ذلك فهذا حظه، لأنه لم يريد وجه الله. أما الذي يحسن إلى هؤلاء يريد بذلك وجه الله فهؤلاء هم المفلحون الذين يحصلون على الفلاح والفوز بالمغنم والظفر. ثم قال جل وعلا تعقيبا على ابن السبيل: الآن إذا انقطع الإنسان في بلد فإنه يستطيع أن يذهب إلى جهاز الصراف ويسحب من رصيده ولو كان في أقاصي الدنيا. فلو أن إنسانا جاء من الصين أو من أمريكا الجنوبية وفقد ماله هنا، هل يقال إنه لا مال عنده ويستطيع أن يذهب بالبطاقة ويدخلها في جهاز الصراف ويسحب ما شاء من ماله في حسابه في بلده؟ هل يقال له هذا؟ لا، لا يقال له، لأنه ما فقد ماله ويستطيع أن يعيش نفسه ويستطيع أن يسحب من حسابه، إلا إذا لم يكن له حساب أو كان البنك الذي يتعامل معه ليس مربوط بالشبكة التي تعمل بها المصارف الموجودة، فحينئذ يصدق عليه. وابن السبيل له أن يأخذ من الزكاة ولو كان غنيا في بلاده ولو كان فاجرا، لأنه الآن في ورطة ولا يجد شيئا يعيش به نفسه، فكان حقا على أفراد المجتمع أن يقدموا له هذه الخدمة. يقول جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. هذه الآية: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس، ذكر بعض المفسرين أنها على ظاهرها، وهي أن ما يتعاطاه الناس من الربا لأجل أن يربو في أموال الناس ويزيد، والإنسان يضحك على الناس ويتعامل بالربا قد تزيد أرصدته وأرقام ماله، تزيد أرقام ماله، ولكنها لا تربو عند الله، لأن الله تعالى يمحق الربا ويربي الصدقات. الله تعالى يربي الصدقات وينميها ويكثرها، وأما الربا فإنه يمحقه. وقد رأينا صورا من هذا كبيرة عامة في المجتمع الدولي في النكسة الكبرى للاقتصاد العالمي في العام الماضي، والتي إلى الآن يعيش الناس ويلاتها بسبب الربا. واضطر كبار خبراء الاقتصاد العالمي أن يطالبوا علنا بإلغاء ما يسمونه بالفائدة، وبعضهم طالب بتخفيفها إلى نصف 1% بدلا من 3%، وهذا ما نادى به بعض خبراء البريطانيين. وأما الأمريكان فمن خبرائهم من نادى بإلغاء الفائدة نهائيا إذا كنا نريد أن ننتشل اقتصادنا ونعيد عيشنا كما كان. هذا هو ما أخبر عنه المولى جل وعلا قبل 14 قرن، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، هل هما سواء؟ الله تعالى فرق بينهم في الحكم، واحد حلال واحد حرام، وأحل الله البيع وحرم الربا فلا يكون مثله، والعليم الخبير الحكيم هو الذي حكم بهذا. فلا يمكن أن يكون الحرام والحلال بمعنى واحد، ولا أن يكون هذا مثل هذا. وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ووعيد شهيد، يمحق الله الربا يتلفه هو وأصل ماله، وهذا الذي حصل. يمحق الله الربا ويصيب ناس بجلطة ويصيب ناس سكتة قلبية، وبعضهم تحول إلى مجنون بسبب محق الله للربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار الناس. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى مصر. الإنسان إذا كان لا يستطيع لا تقول إذا نضاعف عليك الفائدة بدلا من أن تكون 2.5، وهكذا هكذا جاء الحكم في هذه الآيات للربا. أما الصدقات فإن الله تعالى يربيها ينميها يكثرها، وإذا تصدق الإنسان ولو بشق تمرة فإن الله تعالى ينميها حتى تكون مثل الجبل العظيم، يبارك فيها ويكثر المال ويسلم صاحبه من الآفات والمصائب. فقوله جل وعلا: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، لأن الله تعالى بيّن أن المال الذي تدفعه زكاة واجبة أو تطوعا فإن الله تعالى ينميها إلى 10 أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يعني الحبة صار 70، والله يضاعف لما يشاء، قد يكون أكثر من هذا. وعلى هذا فيجب على الإنسان إذا دفع الزكاة فيدفعها وهو يريد وجه الله، لا يريد مدح الناس ولا ثناءهم، وإنما يريد الأجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى. فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله لهم أجرهم وثوابهم. هكذا ينبغي أن يكون أهل الإيمان في هذا التحصيل. ثم أن الزكاة هي قرض تدفعه وتأخذ، ليس مثله بل أضعافه. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة. وقال بعض المفسرين إن المراد في هذه الآية وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس هو أن الإنسان يقدم هدية يريد من أهداها له أن يعطيه أكثر منها، كما لو كان إنسان عادته أنه يرد الهدية بضعفها فتذهب لتهدي إليه لعجل أن يعطيك ضعفها، تعطيه مثلا شاة يعطيك شاتين أو ثلاث. أما إذا أنه قضاها لك من دون أنك قصدت أن تعطيه، كما لو أهدى لك وأتابك على هديتك وأنت لم تتطلع للرد، فهذا من الخلق الكريم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه يرد إلى المهدي ويثيب عليه. ثم قال جل وعلا منبها إلى وجوب إخلاص العبادة له وحده. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الجواب لا، سبحانه وتعالى عما يشركون. الله جل وعلا يذكر منته على عباده وأنه يجب عليهم أن يكون عندهم عقول مستثمرة على الصحيح. الله تعالى هو الذي خلقكم، وبعد ما خلقكم رزقكم، وتعيشون في هذه الدنيا ثم يميتكم، وبعد أن تصيروا ترابا يبعثكم ويحاسبكم. اسألوا أنفسكم، هل الأصنام أو الأموات السادة أو الأولياء الذين يعبدون من دون الله هل يفعلون شيء من هذا؟ لا. إذا لماذا يعبدون وهم لم يخلقوا ولم يرزقوا ولا يميتوا ولا يبعثوا ولا يحاسبوا ولا يعاقبوا؟ فعبادة غير الله تدل على فساد العقل، وأن الذي هذه حرف عقل له. والبهائم أحسن منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فالله تبارك وتعالى ينبه الناس إلى وجوب توحيده وإخلاص العبادة له، وترك عبادة الأصنام والأوثان، وترك عبادة الأولياء والصالحين. الأولياء والصالحون في زمننا هذا كثير من الناس يتسمون باسم الإسلام ويعبدونهم. إذا صار بينه وبين زوجة خصام ذهب إلى ضريح السيد فلان وشكى إليه، إذا صار عنده مرض ذهب إلى ضريح السيد فلان أو الولي فلان وشكى إليه، هذه عبادته. ولما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على كفار مكة هذا العمل قالوا نحن لا نعبدها، إنما ندعوها لتقربنا إلى الله زلفى، يعني نقول لهم توسطوننا عند الله. وكذلك حال كثير من الناس، يذهب إلى ضريح فلان من الصالحين ويقول أريدك توسطني عند الله أنه يشفيني ولا يعافيني ولا يصلح زوجتي ولا يشفي ولدي ولا يحل مشكلتي. تلك عبادتهم، هكذا قال محمد عليه الصلاة والسلام، فتلك عبادتهم. ومع الأسف الشديد وأكررها مرارا أنه مع تقدم وسائل التعلم والتعليم في هذا الزمن لا تزال هذه الخزعبلات موجودة، ويرتادها أناس قد يكونوا من الكبار ومن المفكرين ومن الأثرياء ولا يشغلون عقولهم في التوحيد ولا يبحثون معنى لا إله إلا الله ولا ينتبهون إلى منهج محمد عليه الصلاة والسلام. ما هو عمله في مكة 13 سنة؟ كلها يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله. وحول الكعبة 360 صنم مرصوصة بجوار الكعبة، واللات والعزة ومنات وإساف ونائلة كلها موجودة. وهو 13 سنة لما جاءت السنة 8 في رمضان فاتحا لمكة قبل أن يطوف كسر الأصنام كلها وأزالها وطهر البيت من الشرك والوثن. إذن فيجب على من كان له عقل أن يشغل هذا العقل ويستثمره لصالحه ليعرف لماذا وجد في هذه الدنيا. عمرك 50 60 80 100 120 كلها محدودة، لكن لماذا وجدت في هذه الدنيا؟ هل لأجل أن تكون صاحب جاه أو صاحب مال أو صاحب منصب؟ لا، وجدت لتكون عبدا لله، عابدا له وحده من دون اشتراك أحد في هذه العبادة. هكذا يجب أن يكون. فاقرأ هذه الآية: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا والله، لا والله، لا تفعل شيء، فإن هذا هو فعل الله وحده، هو الرب المستحق للعبادة، وغيره مخلوق فقير ضعيف حقير لا يدفع عن نفسه الضر. فلا يصلح أن يتخذ واصفا سبحانه وتعالى عما يشركون، وهذا تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق بجلاله وعظمته. والشرك هو أقبح أنواع المعاصي، لأنك اتخذت إلها لم يكن له فضل عليك وتركت صاحب الفضل التام عليك، فسماه الله تعالى ظلم، وهو أشد أنواع الظلم وأعظمها. إن الشرك لظلم عظيم، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن فيجب على كل إنسان أن ينتبه وينبه من يقع في مثل هذا الضلال العظيم. وأعظم عمل يقوم به الإنسان هو إنقاذ نفسه، ثم إنقاذ من يراه واقعا في هذه الأوحال، لأن هذا هو غاية الفساد والضلال. فيجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا لهذه القضية، وأن يشغلوا أنفسهم بالتوحيد، وأن يكونوا دعاة إلى التوحيد إذا كان في بلدك أناس يقع منهم هذا الأمر، فاجتمع بهم واسألهم سؤالا: من خلقك؟ من رزقك؟ من يميتك؟ من يبعثك؟ من يحاسبك؟ يدخلك الجنة والنار، هل هو صاحب الضريح أم الله جل وعلا؟ إذن أطلب من الله، ثم اسأل نفسك يا فلان، هل ربك فتح أبوابه لك لتطلب حاجتك منه، أم أنه قال ممنوع أحد يتصل بي، اذهبوا إلى الناس المدفونين من مئات السنين اطلبوا منهم؟ اقرأوا كتاب الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي متى؟ إذا دعا، مو إذا دعا لضريح فلان ولا قبر فلان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وهو اذهب إلى صاحب الضريح وهو يتوسط لكم ثم أستجيب. وربنا جل وعلا في كل ليلة ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته ويقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. الأبواب مفتوحة، فلماذا تترك هذه الأبواب مفتوحة وتتجه إلى أبواب مغلقة ويستحيل أن تفتح؟ والله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فتنبهوا لهذا ونبهوا عليه، لأن هذه هي القضية المصيرية. لا إله إلا الله هي قضية هذا الوجود، وجدنا نعيش في هذه الأرض، وعمن الله لنا كل حاجاتنا من ماء وطعام ولباس ومركب ومسكن وغيرها لأجل أن نعبد الله. خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا خلقه الله لكم لأجل أن تعيشوا في هذه الأرض على التوحيد، لأجل أن تعبدوا الله وحده لا شريك له، ولا تعبدوا معه غيره. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يختم لنا شهرنا هذا بالرحمة والمغفرة والعتق من النار. اللهم إنا نسألك رضاك وجنات الفردوس بغير حساب لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يقول: أديت العمرة لكن نسيت قص الشعر قيد أنولا، وحصل ما يحرم بالإحرام، لو أن السائل يوضح، يعني هل جمعت زوجتك؟ على كل حال إنسان إذا طاف وسعى فإنه أدى الأركان وبقي الواجب، وحلق الشعر أو تقصيره هذا من واجبات العمرة. وإذا أن الإنسان طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أدى أركان العمرة وبقي عليه هذا الواجب، وهو لا يزال في حال إحرام. فإذا كان جامع زوجته فعليه ذبح شاة، وعليه أن يقص شعره وتصح عمرته. أما لو كان قبل أن ينتهي من السعي أو من الطواف فعمرته تفسد، وعليه أن يأتي بعمرة أخرى من ميقاته الذي أحرم منه أولا. أما إذا كان الإنسان فقط خلع ملابسه ولبس المخيط ثم تذكر فخلع ملابسه ولبس الإحرام ثانية فلا حرج عليه، وإن بقي عليه المخيط ولو لحظة فعليه فدية يخير فيها بين أحد يوم الثلاثة، قيام ثلاثة أيام أو إطعام 36 أو ذبح شاة، وطعام المساكين 9 كيلو لستة، 9 كيلو من الرز يعني لكل واحد كيلو نصف. يقول قول الله جل وعلا ومن يولد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، هل تنطبق على هذه المشاحنات والمشادات والمشاجرات التي تحدث بين المصلين في الحرم؟ نقول نعم هي منها. الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكروا في تفسير هذه الآية قالوا كنا نعد منها احتكار الطعام وضرب الخادم، يعني ضرب العبد المملوك إذا ضربه سيده فإنه يعتبر من هذا وهو مملوك له، فكيف بالرجل الحر الأجنبي ومشاحنة على مكان عبادة. وقلت وأكرر مرارا إذا سأل كل إنسان نفسه لماذا أتى هنا سيكون الجواب أنني أتيت أريد الأجر والثواب. أيهما أكثر، أنك تأتي تبلي عباد الله وتضايقهم